المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب مكة يقدم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، هذه الدورة تحت عنوان النوازل في الحج، وأول ما نبدأ به تعريف النازلة، ثم بعد ذلك نتدارس من المسائل التي يصدق عليها أنها من نوازل الحج، وبعضها يتفاوت الرأي فيها هل هي نازلة أم لا. وهذه المسائل كثير منها يجري فيها الاجتهاد عند الفقهاء قديما وحديثا، والعمدة في هذا الكتاب الذي اختير لكم وكتاب الدكتور علي الشلعان في تعريف في نوازل الحج. النوازل هو جمع نازلة، وعبر بالنازلة عن المسألة التي يحتاج إلى النظر فيها. في أصل اللغة يعني تعتبر من الشدائد في المعنى اللغوي، وما ينزل بالناس من الأمور، وهنا في النوازل الفقهية ما ينزل بهم من المسائل التي يحتاجون فيها إلى معرفة حكم الله. وللنوازل تعريفات في الاصطلاح كثيرة، وكان يعبر عنها قديما بالقضايا الواقعات، وفي هذا العصر تسمى المستجدات، مستجدات الطارئة في مسائل العبادات أو مسائل المعاملات، وليس فيها اجتهاد سابق، أو تكون فيها اجتهاد سابق لكنها تشكلت تكيفت في هذا العصر على نحو جديد، فاحتاجت إلى تجديد الاجتهاد فإذا الوقائع والمسائل المستجدة والحادثة مشهورة التي يحتاج الناس فيها إلى معرفة حكم الله، ويحتاجون إلى اجتهاد. وإذا قال أهل العلم يحتاجون إلى اجتهاد جديد، يعني أن يكون هذا الاجتهاد مبنيا على نصوص الكتاب والسنة، ويستأنسون فيه بكلام الفقهاء سابقا. وقد يلتبس في أمر النازلة هل هي نازلة أم لا، وذلك إذا كان لها حالة أفتى الفقهاء فيها، لكن إذا تجدد لها حال آخر أو وقعت تحت تكييف آخر فإنها يمكن أن تدخل تحت معنى النازلة. لكن إذا كانت المسألة هي المسألة وقد سبق فيها اجتهاد سابق فلا تسمى نازلة، ولهذا من ما يدخل في النوازل مسائل تقع لأول مرة ولم توجد في كتب السابقين، هذه تسمى تسمى نازلة. مسائل تكلم عنها الفقهاء لكن طرأ عليها تكييف جديد، فهذه أيضا تلحق بالنوازل. من المسائل التي درسها المؤلف هنا هو تغير الفتوى أو ضوابط تغير الفتوى، الفتوى بتغير النازلة، والفتوى تتغير. لماذا؟ إذا تغيرت النازلة أي تشكلت النازلة تشكيلاً جديداً وتكيفت تكييفاً جديداً، يعني دخل عليها وصف، فهنا يجب أن تتغير الفتوى. ولذلك لا يستنكر تغير الفتوى، كما قال ابن القيم رحمه الله: تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. ليش قال بالزمان والمكان؟ لأن الزمان والمكان يدخل على المسألة السابقة فيؤثر فيها، يعني تخرج أوصاف جديدة بسبب تغير الأحوال، ثم أيضا بسبب تغير المكان. فهذا التغير يعطي الحادثة التي أفتي فيها سابقا يعطيها وصفا جديدا، ولو وصفا جزئيا جديدا، فحينئذ يتعين النظر فيها وتدخل في النوازل، وتدخل في النوازل كما سيأتي معنا في الأمثلة. فالمقصود أن تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان لا يستنكر، ولا يعتبر تغيرا في أصل الحكم الشرعي، ولا يعتبر تغيرا في أصل الحكم الشرعي. مثاله عند الفقهاء قديما، كان أبو بكر رضي الله عنه عملا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وتطبيقا لآية المؤلفة قلوبهم، كان يعطيهم إذا جاء الرجل وهو من المؤلفة يعطونه من سهم الزكاة، فهذا جرى عليه العمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وجرى عليه العمل في عهد أبي بكر. فلما جاء عهد عمر وانتشر الإسلام وقوي، فإنه طرأ للناس مسألة جديدة. ما هي المسألة القديمة؟ وجود المؤلفة، وجود المؤلفة قلوبهم. ولماذا وجدوا؟ لأن الإسلام في تلك الفترة لم يكن ضرب بجيرانه في الأرض ولم يكن قويا، فوجد أناس يكتفي المسلمون شرهم، فهنا أو أنهم قريب عهد بإسلام وهم من رؤساء القبائل والمقدمون في الناس، واستمالتهم بالمال إما يحبب الإسلام إليهم وإلا يخفف من شرهم، أو أيضا يكون سببا كما ذكر بعض أهل العلم بإسلام أتباعهم. لكن ارتبط اسم التأليف هنا كونهم من المؤلفة بحالة الإسلام في المرحلة الأولى. في وقت عمر الإسلام انتشر انتشارا كبيرا، يعني إلى عهد أبي بكر رضي الله عنه كان يحارب المرتدين، وكان يعني يرد الناس في تلك الفترة إلى الإسلام بعد أن ارتدت العرب إلا قليلا. لكن في عهد عمر انتشرت الفتوحات، فهنا لا يتصور أن تكون المسألة الأولى موجودة. ما هي المسألة الأولى؟ وجود مؤلفة يحتاج إلى تأليفهم، يحتاج ولي الأمر إلى تأليفهم للأسباب السابقة المذكورة. جاء بعض المعاصرين وقالوا إن عمر رضي الله عنه غير أو ألغى سهم المؤلفة قلوبهم. لماذا؟ لأنه كان يأتيه بعض المؤلفة من قيادات الناس وكان لا يعطيهم، فقالوا كيف تمنعنا سهم المؤلفة وكنا نأخذ. فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفكم، وكان أبو بكر يتألفكم، لأن هذا الوصف كان فيهم. أما الآن يقول ما في مؤلفة، لأن الإسلام لا يحتاجكم أصلا، يعني لا يحتاج إلى تأليفكم. فما هي المسألة الأولى؟ وجود المؤلفة قلوبهم للأسباب السابقة المذكورة. وما هي المسألة الجديدة؟ عدم وجود المؤلفة. فماذا يصنع الفقيه أو ولي الأمر؟ ماذا يصنع؟ فلما كانوا موجودين أعطاهم، واضح؟ ولما تخلف هذا الوصف لم يعطهم. فهل اجتهاد عمر تغيير للنص ولا تغيير للفتوى؟ تغيير للفتوى. يعني لو أنه جاء بعد وقت عمر وضعف الإسلام ووجد مؤلفة، يعطون ولا ما يعطون؟ يعطون. فلا يمكن تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال. فجاء بعض المعاصرين لقلة فقهه فقال أن عمر غير هذا الحكم، فلولي الأمر مثلا أو للفقيه أو للعالم أن يغير. وأجاب أهل العلم بأن هذا تغيير للفتوى وليس تغيير لأصل الحكم، أصل الحكم باقي. ففي الأحوال التي تطرأ على الناس في الحج أو في غيرها بسبب تغير الزمان أو تغير المكان أو بعض المستجدات، لا يعتبر تغيير لأصل الحكم، وإنما هو تغيير للفتوى، والفتوى لا يستنكر تغيره. وإذا قال ابن القيم لا ينكر تغير فتوى تغير الزمان والمكان، والفتوى غير الحكم، الحكم هو الأصل. ولأهمية هذه المسألة في التطبيقات الفقهية، مثلا أنت ناظر وقف، معك صك وقف مكتوب فيه أن هذا الوقف مثلا لأعمال البر أو لطلبة العلم من الفقراء، فأنت الناظر صرت تطبق هذه الشروط الموجودة فيش؟ موجودة في صك الوقف. فكنت تعطي أناسا من حولك ممن تعرف أنهم طلبة علم وينطبق عليهم الوصف وهو الفقر، فكنت تعطيهم أو كنت تعطيهم من هذا الوقف، ثم جاءوك بعد 5 سنين 6 سنين تبدلت أحوالهم فزال وصف الفقر عنهم وصار كل واحد عنده وظيفة فمنعتهم، هل أنت ألغيت شرط الواقف؟ ها؟ هل أنت غيرت الأصل؟ طيب ما الذي تغير؟ تغيرت الفتوى تطبيق. يعني كأنك لو جئت مثلا سواء صاحب الوقف مثلا كان عالما فقيها أو عنده عالم سأله هل أعطي هؤلاء؟ قال ما شأنهم؟ قالوا طلبة علم فقراء. قال نعم يصلحون للدخول في الوقف لأنه ينطبق عليهم الشرط. جاءوا بعد 2 سنين ف فقال سأله نفس السؤال فقال لا، هذا لا يعتبر تناقض ولا يعتبر، وهل يعتبر تغيير في أصل الوقف وفي شروطه؟ لا يعتبر تغيير. فكذلك في الأحكام الشرعية لا يعتبر تغيير، وإنما التغيير في الفتوى، والفتوى هي عبارة عن تطبيق الوصف الموجود في الحكم على الواقعة، فإن بقيت بصفتها الواقعة ارتبطت بالوصف الأول، وإن تغيرت لم تدخل تحت الوصف الأول، والحكم الأصلي باق على باق على حاله. ولهذا الأصل هو ثبات الأحكام، وأما الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. هذه أشار لها صاحب الكتاب، لكن أحببنا يعني تسهيلها عليكم والذكر الأمثلة التي توضح ذلك. طيب نبدأ بالمسألة الأولى. ما هي المسألة الأولى؟ الحج لمن لم يأذن له مرجعه أو كفيله. هذه المسألة لكثرة وقوعها تعتبر من النوازل، وإلا ليست يعني نازلة من كل وجه، لأن الناس كان عندهم أجراء يعملون عندهم، فهل يحج بدون؟ لأن مقتضى كونه أجير أو موظف، هذا أصل المسألة، يعني أنه ملزم بعمل معين، ملزم بعمل معين، وبينه وبين صاحب العمل عقد، بينه وبين صاحب العمل عقد، ومقتضى العقود يجب الوفاء به، فهل يجوز أن يغير مقتضى العقد باعتباره يجب عليه العمل في مكان معين مثلا خارج المناسك، ويترك عمله مثلا في الحراسة أو الوظيفة أو في أي مجال من مجالات الوظائف الآن، ثم يذهب إلى المناسك؟ طبعا يجب عليه الوفاء بالعقد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذا أراد أن يتصرف تصرفا في نفسه بحيث يذهب للحج أو لغيره، فالواجب عليه ألا يدخل في الالتزام بمقتضى العقد السابق. وهنا إذا التزم بمقتضى العقد السابق لحاجته، رحمك الله، لحاجته إلى المال، فالتزامه هذا لحاجته إلى المال والعمل يرفع عنه وصف الاستطاعة في الحج، فلا يجب عليه. يرفع عنه وصف الاستطاعة في الحج فلا يجب عليه. إنسان محتاج يشتغل هذه الشهرين أو الثلاثة، يدخل فيها شهر الحج حتى يأكل وينفق على أهله، ولو ترك عمله لم يتمكن من الحصول على هذه النفقة، وإن كان موظفا قد يعاقب ويترتب عليه ضرر. فبجملة ما يتعلق بهذا الموضوع هو في النهاية غير مستطيع، فيؤخر، إن كان واجبا أخر إلى تحقق الاستطاعة، وإن لم يكن واجبا نفلا تعين عليه تقديم مصلحة أهله ونفقته، لأن الحج أصلا لا يجب إلا إذا تحقق للإنسان الاستطاعة، ومن الاستطاعة الزاد والراحلة، والمقصود بالزاد والراحلة النفقة التي تمكنه من ذلك، واشترط الفقهاء أن تكون هذه النفقة زيادة عن حاجته وأهله، فإن لم يتمكن فهو ليس مستطيع والحمد لله، ولا يجب عليه الحج. هذا أصل المسألة هنا، يعني هذا تحرير، إذا قال الفقهاء تحرير محل النزاع هذا المقصود به. الآن أنت عندك موظف أو راعي إبل، والموظف هذا سواء كان في موظفا مدنيا أو موظفا عسكريا أو كان موظف في شركة هذا مشغولة ذمته بعمل معين في مكان معين، فهل يجوز أن يخرج من ذلك كله ليحج؟ طبعا إذا أذن له صاحب العمل انتهت المسألة خلاص. إذا تحقق له الإذن من صاحب العمل فصاحب العمل تنازل عن حقه، إن شاء الله يعطي شهرين إجازة يحج فيها ويصنع بعد ذلك في الباقي ما يشاء. لكن إذا لم يأذن له مرجعه أو كفيله هنا فليس فلا يعتبر مستطيعا، وإذا حج يعتبر قد تكلف ووقع في محظور وهو ترك موجب العقد الأول، ويكون ذلك حراما عليه، وبهذا يلزمه أن يبقى في عمله ويؤخر الحج إلى حين الاستطاعة. طبعا الصورة الثانية وهي التي تكثر أيضا ولذلك أدخلها المؤلف هنا في النوازل، أنه يكون أصلا عمله في المناسك كما يقع الآن لكثيرين من عمال الشركات والمطوفين والجنود والأطباء، فالمسألة هي المسألة لا فرق. يعني ليس كونه يعمل في المناسك أن له أن يجتهد ويقيد مقتضى العقد السابق ويتصرف بالحج، لأن الحج شغل لا شك، إلا أن يأذن له، إلا أن يأذن له. نعم، الجمع ليس له هو، لأن الجمع يكون باجتهاده، واجتهاده قد يخطئ فيه، لأن موضع الاجتهاد في أنه يمكن الجمع فيه هذا موضع اجتهاد، وقد لا يوافق صاحب العمل على ما تقول، فلا بد من الإذن الصريح، لا بد من الإذن الصريح. افرض حاطوا حارس على مخيم وراح الطواف وضيع المخيم وضيع حراسة المخيم، أو واحد ينظم المرور ضيع هذا كله، وبعدين قال والله أنا اجتهدت أقدر أجمع بينها، أروح ساعة أطوف وأرجع، الساعة صارت كم؟ 13 ساعة، ضاع العمل ولا ما ضاع العمل؟ أين؟ نعم؟ إيه، لأنه أيضا حتى لو كان سائق له أن يوجهه صاحب العمل، سائق أتوبيس له أن يوجهه صاحب العمل إلى حيث يشاء، ليس كذلك؟ هذا مقتضى العقد. يعني الشريعة جاءت لتنظيم أعمال المكلفين حسب مصالحهم. السؤال الآن، المصلحة في العقد لمن؟ لصاحب العقد، صاحب العمل، لأنه اللي بيدفع الفلوس، فهو اللي يحدد هذا، ما هو أنت اللي تحدد هذا. طبعا المؤلف هنا ذكر قولين وبعدين رجح، نحن نحاول الاختصار يعني نذهب للترجيح. يقول هنا: الترجيح مما سبق ذكره من الأقوال والأدلة والمناقشات يظهر لي والله أعلم أن في المسألة تفصيلا لا بد من أخذه بعين الاعتبار، لأن عامة ما يطرح من يطرح هذا التساؤل أناس يشاركون في الحج كموظفين في المجالات الأمنية والطبية وغيرها، يؤدون أعمالاً لمصلحة الحجاج، والتفصيل في مثل هؤلاء أن من كان متأكداً أن إحرامه بالحج لن يؤثر أدنى تأثير على عمله الموكول إليه فيجوز له حج الفريضة. طبعاً لاحظتم الآن أن الأصل في أي شيء حج الفريضة ولا النافلة؟ حج الفريضة، لأن العلماء اللي نظروا هذا نظروا أن حج الفريضة لازمة له، فريضة لازمة، فيجوز له حج الفريضة دون إذن مرجعي. أما إذا كان سيؤثر أو يظن أنه سيؤثر ولو أدنى تأثير فلا يجوز له ذلك. طبعا دائما في التنظير يكثر الكلام، لكن لو أحد سألكم الآن هذا القول يقول ولو أدنى تأثير، يصير فيه أدنى تأثير ولا ما يصير؟ لأن فيه تقديم مصلحة خاصة على مصلحة عامة. إيش المصلحة العامة؟ مقتضى العقد. ولاحظ أن بعض العقود تتعلق المصلحة العامة فيها بمجموع، مثل عمل مطوف بمجموع، حراسة مكان بمجموع، طبيب عنده 10 أسرة وحالات تحتاج متابعة. ولأن فيه منافاتا لموجب وروح العقد الذي بينه وبين من وظفه، وهذا صحيح. قال هنا: وذكر بعض الباحثين جمعا آخر بين القولين، وخلاصته أنه إن كان قادرا على كفاية نفسه ومن تجب عليه نفقته بدون الحاجة إلى هذا العمل أو الوظيفة، أي أن عمله مجرد زيادة دخل فحسب، فهنا يجب عليه السعي إلى الحج. خرج الآن المصنف إلى مسألة، إلى مسألة أخرى، ولا كيف؟ ولا إيش رأيكم؟ هل نتكلم الآن أنه محتاج للعمل؟ أما إذا كان ما هو محتاج للعمل هذه مسألة أخرى ما ندخل فيها. يعني معي أنتم؟ يعني تعليل المصنف الآن بهذا المدخل الجديد لا حاجة له في البحث، لأن الإنسان ما يحتاج للعمل، خلاص يا أخي يروح يحج بنفسه لا يرتبط بعمل. مثاله يستطيع يأخذ إجازة وعنده ما يكفي من راتبه، خذ إجازة وحج. يحتاج يستطيع يعمل عمل مستقل ولا يرتبط بالعمل السابق، شأنه في نفسه، فهذا لا يرجح به هنا. نحن الكلام الآن أنه محتاج للعمل. أما إذا لم يكن محتاجا للعمل هذه لا دخل لها بالنازلة دي. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن محتاجا للعمل وعنده نفقته يجب عليه الحج ولا ما يجب؟ مستطيع ولا ما مستطيع؟ خلاص يحج، لأن الحج ألزم فريضة في حقه. لكن لما احتاج للدخول في العمل لأجل مصلحته ونفقته وارتبط بعقد، نظرنا في المسألة الجديدة هذه، وهي اللي يسأل عنها كثير من الناس، فنقول أنت دخلت في العمل لأنك تحتاج إلى النفقة ومرتبط بالعمل ولا تستطيع الانفكاك منه أو عنه، خلاص. فإذا أنت الآن عليك الحج الواجب، لكن أيضا عليك التزام بعقد وعمل. فإن كنت تستطيع تخرج من هذا العمل بطريق شرعي صحيح فيجب عليك أن تحج، لأنك أنت عندك مال ومستطيع. وإن لم تستطع للحاجة للعمل فتجي المسألة السابقة. تفضل. هذا صحيح، وهذه تدخل في المسألة الأولى. غير محتاج للعمل وعنده مال لكن مرجعه يحتاجه ولا يعطيه الإجازة في هذا، ما يعطيه الإجازة، يقول ما استطيع أعطيك إجازة. يعني موظف الآن مثلا مطوف عنده عمال كثيرين وحراس وأصحاب خبرة، جاء واحد قال والله الحج هذا أنا أبغى، قال أنا محتاجك ما أقدر أعطيك. شركة قالوا محتاج، شركة سيارات قال ما أستطيع. فهنا وإن لم يكن محتاجا للمال لكن لو ترك هذا العمل فصله، كذا ولا لا؟ فهو في النهاية محتاج للنظر بين إقامة الفريضة وبين الخروج من العمل. الشريعة رفعت الحرج، ممكن يأخر إلى السنة القادمة، لأنه في هذا الحال هنا ما نستطيع أن نقول مستطيع، يقول أخي افصل روحك وافصل وظيفتك وافصل كذا حتى تصبح مستقلا، لأنك أنت عندك مال ومستطيع، ما حد يفتي بهذا، لأن هذا عليه زيادة مشقة وعسر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تفضل. هاتيجي المسألة الآن، إذا لم يتحقق له الإذن يحرم عليه تعطيل عمله، لأن تعطيل العمل يفوت مصلحة الغير. لكن إن خالفه حج فيكون حجه صحيح لكن مع الإثم، يحرم عليه. طيب، أيضا من المسائل التي تلحق به من أحرم بالحج ثم كلف بالعمل، هل هذه تلحق بالمسألة السابقة ولا ما تلحق؟ الظاهر تلحق. ليش؟ لأن المفروض ألا يحرم بالحج حتى يستأذن، وهذه أهمية العقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. طيب، المسألة التي بعدها، الحج مع الجهات الحكومية لمنسوبها وغيرهم، من الصور التي تدخل في هذا أن بعض الجهات تأذن لبعض منسوبها بالحج في المخيمات وتوفر لهم كل ما يحتاجون. الآن حصل الإذن، حصل الإذن، لكن هل له أن يأكل ويشرب ويسكن على حسابهم، على حساب مال عام؟ هذه صورة المسألة، هذه صورة المسألة. لاحظ هنا تحتاج أنت إلى بحثين الآن. طبعا هذا تحقق له الإذن فله أن يحج، ترتب على هذا مسألة أنه سيأكل من هذا المال العام، فيأتيك الآن بحث. البحث الأول، هل هذا في حكم المأذون له أم لا؟ يعني هل نعتبر أنه أذن له بالحج وأذن له بنفقة الحج تبعا؟ أنه يبجي سلام 5 أيام يأكل ويشرب ويسكن. وهل الذي، طبعا الذي أذن له يملك الإذن أكيد، الذي أذن له أكيد جهة اختصاص تملك الإذن، لكن هل يملك أيضا أن يدخل العشرات هؤلاء في المطعم والمشرب والمسكن وغير ذلك؟ هذه صورة المسألة. قال هنا ذكر أقسام. القسم الأول، من يحج مع هذه الجهات هم من الموظفين المكلفين بتنسيق تلك المخيمات والقيام على شؤونها. قال وهؤلاء يجوز حجهم لأن قيامهم بهذا العمل داخل في عقد العمل بينهم وبين تلك الجهات. القسم الثاني، أناس من موظفي تلك الجهات تم اختيارهم لأداء الحج في تلك المخيمات بناء على آلية معينة لتلك الجهات، إما لكونهم لم يحجوا من قبل أو لتميزهم في عملهم، وهؤلاء مأذون لهم بالحج في تلك المخيمات. وإذا قلنا باستحقاق تلك الجهات لتلك المخيمات فلهم أن يأذنوا بالحج لمن تحقق منه مصلحة، لأن التصرف في المال العام لأي متصرف فيه ممن أذن له بالتصرف فيه منوط بالمصلحة، وتدل عليه القاعدة الشرعية السابقة في قول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، والمقصود الأحسن هنا المصلحة الخالصة أو الراجحة. فكأنه الآن يريد أن يرتب الحكم الشرعي على تصرف القائمين على هذه المخيمات، وأنهم يملكون الإذن في النفقة في إدخال هذا تحت نفقات الحج، فإذا كانوا يملكون ذلك فهو تصرف بالمصلحة. واستدل على هذا بقول عمر إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، هذا معنى تصرف ولي الأمر أو نائبه بالمصلحة. فإذا كان مأذون له فيتصرف له المصلحة ويدخلون تحت هذه النفقة، يأخذونها نظاما أو عرفا أو مما جرت به العادة، لكن كلها تدخل تحت هذه المصلحة التي مبنية على الإذن ممن يملك الإذن. عندك مسألة أخرى مشهورة، واحد يجي مثلا في مكان يستضيف 10 من أصحابه ويدخلون المخيم، هذا موجود كثير، تلحق بالمسألة الأولى ولا ما تلحق؟ طيب المسألة الأولى في ماذا؟ في أناس مرتبطين بنفس الجهة في العمل، واضح يا إخوان؟ المسألة الثانية في أناس يأتي بهم هؤلاء، يأتي بأولاده، يأتي بجماعته، يأتي بأصدقائه، يدخلهم المخيم ويدخلهم المخيم. يقول هنا أناس من غير موظفي تلك الجهات، ولكن حاجة تلك الجهات لهم. هذا النوع سيأتي في القسم الرابع، خلنا نأخذ القسم الثالث. يقول أناس من غير موظفي تلك الجهات، ولكن حاجة تلك الجهات لهم دعتها لاستضافتهم، إما لأنهم يقومون بجانب دعوي أو توجيهي كالعلماء وطلاب العلم أو لأي مصلحة المصالح تلك الجهات، فهذا القسم كسابقه. واضح، لأن التصرف فيه أيضا بمقتضى المصلحة. القسم الرابع الأخير قال أناس من موظفي تلك الجهات أو غير موظفيها، ولكنهم لم يؤذن لهم بالحج في تلك المخيمات على نفقتها، وإنما لوجود معرفة في المخيم، فإنهم سيتمكنون من الدخول والسكن في ذلك المخيم وعلى نفقته. فهنا هل يختلف الاجتهاد الفقهي؟ نقل كلام الشيخ محمد بن عثيمين الشيخ عبد الله بن جبريل قال: وقد يقول، وقد قيل بقول آخر في المسألة. طبعا الأول المنع، ذكر قول الأول وهو المنع، أن هذا لا يجوز. ثم ذكر قولا آخر وهو إن كان المكان متسعا وأذن للحاج وأذن للحاج من إدارة المخيم، فإنه يجوز له أن يسكن، أن يسكن مع تلك الجهات عندئذ، وهو قول الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ عبد الله بن جبريل. طيب ما الدليل على هذا؟ قال: ولعله يستدل لهم بما ورد في الحديث السابق، يعني عن منى: هو مناخ من سبق، يعني كأنه يقول هو له حق في المكان بمقتضى الحديث، وحيث إن المكان ما زال متسعا فلا يختص به أحد دون أحد، بشرط أن لا يضيق على السابقين ولا يأخذ شيئا من مكانهم الخاص بهم. هذا بالنسبة للمكان. طيب الأكل والشرب، قال: أما الأكل والشرب وما شابهه، فقد ذكر الشيخ ابن عثيمين في فتوى أنه لا بد من إذن المسؤول عن المخيم ليحل له الأكل والشرب وما شابهه، والغالب يقول أنهم يأذنون لهم بذلك، وتكون بمنزلة إيش؟ الضيافة، وتكون بمنزلة إيش؟ الضيافة. طيب إيش الخلاصة إذن؟ هاي إخوان، إذا كان في ترجيح نقف عند الترجيح قليلا ثم نأخذ أيضا الخلاصة، وهكذا يعني ننتقل لمسألة بعدها. يقول: مجمل ما سبق يتضح، ما حد يذكر الخلاصة منكم؟ طيب تفضل يا جماعة. يرجع إلى المصلحة العامة والإذن ممن يتصرف بهذه المصلحة، ويشمل هذا إيش؟ يشمل جميع الصور المذكورة حتى الذين استضيفوا، يمكن أن يدخلوا بسبب هذا التعليل والمعنى. قال: ومن مجمل ما سبق اتضح أن قول الشيخ ابن عثيمين وابن جبريل متوجه، وأن المكث لا بأس به إذا كان المكان متسعا. هذا في أي صورة؟ صورة الاستضافة، الصورة الأخيرة. وأما الأكل والشرب فإن كان زائدا فهم أحق به من غيرهم، وإن أذن لهم فهم يستحقون ذلك بالإذن.